لله الولي فلا ولي لغيره ولا واحد الغني فلا تلغد خزائنه يحلم على من عصى وينتقم بما لا يحصى ولا يخلق ما لا يطاق احمده سبحانه وله الحمد وحده على الاستحقاق واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له سعاده من ذاق فمن الايمان ساد له حر المذاق واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ففتح به قلوب الغلا واعين العمى واذانا ثم ليس للحق الى الحق اطلاق وصلى على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه صلاه دائمه بالليل والاطلاق وسلم تسليما كبيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى ولا تجعلوا الله أكبر همكم ولا مبلغ علمكم واعتبروا بمن مضى قبلكم من الأمم الخالية من أهل المراكب العالية كيف طحنتكم الدنيا طحن الحسين وأسكنتكم بعد الدخول بطن الصعيد فنموا تقوي الأعمال ونحن على الآثار فرحم الله تعالى من أمد الله على ذلك واستغلت الآخرة فكانت أهم أسباب واستعد للموت وأعماله والبر وأهواله والملك وسؤاله والرب وجلاله وبالله زاده حليا من مهره او بشماله وعلقا الى المعين والله قبل الجحيم واغلاله والله يقول ولا اصدق من مقاله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم قل قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب الحمد لله على احسانه وسكونه على توحيده وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه واخوانه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فلا ايها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى واستملكوا من الاسلام عروه الوسطى وهي الرماد فان اقدامكم على النار لا تقوى واعلموا ان احكم الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وعليكم من جماعه فان يد الله على الجماعه وعليكم من جماعه فان يد الله على الجماعه دون الجنه في النار ولو ان الله تبارك وتعالى امركم بامر مذاهبه لنفسه فقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الانور والبديع الاجهر اللهم عن الاولاد الخلفاء الائمه الحنفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعشاء الصحابه والتابعين والزلال والمحن والمعرفة ما ظهر منها وما